وفسادها أشنع، وجناياتها على متعاطيها أفظع، فمن أعظم خطرها ومن أشد ضررها ومن أفظع جنايتها على الأفراد والمجتمعات. ولقد وقف الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه خطيبا في خطبة بليغة وعظيمة ومؤثرة، قال فيها رضي الله عنه: اجتنبوا الخمر فإنها أم الخبائث. ثم ذكر قصة ناجية، قال: لقد كان رجل فيمن كان قبلكم عابدا متنسكا معتزلا للناس، فعرفت امرأة غوي به، امرأة غاوية عرفت به، أي أحبته وطمعت فيه، فأرسلت له جارية له وقالت له: إن فلانة تريدك للشهادة، إن فلانة تريدك للشهادة. فجاء يسأل، ولعله كان معظما لأمر الشهادة وعدم ردها إذا طلبت أو نحو ذلك، فجاء ليشهد. فدخل إليها فكانت الجارية التي دعت كلما دخل بابا أغلقته، كلما دخل بابا أغلقته، حتى وصل إلى مرأة وقيئة جميلة حسنة، فقالت له تلك المرأة: ما دعوتك يا الشهادة؟ وإنما دعوتك لتقع بي أو لتقتل هذا الغلام، كان إلى جنبها غلاما، أو تشرب من هذا الخمر. خيرته بين أمور ثلاثة: أن يقع بها، أو أن يقتل غلاما عندها، أو أن يشرب من هذا الخمر، وإن لم تفعل صرت بك وفضحتك على رؤوس الأشهاد. هو رجل عادل متنسك معتزل الناس، فكأنه ليتقلص رأى أن الخمر هي أخف هذه الثلاث، أخف من الزنا وأخف من القتل، فاختار أن يشرب كأسا من الخمر حتى يخلص. قال: أشرب من الخمر. فأعطوه كأسا فشربها، قال: زيدوني. سبحان الله. وهذا يبين فتنة الخمر، وأيضا يبين ما يجري في كثير من الوقائع، وقائع التعاطي للخمر والمخدرات، كيف أن الصغير أو الحدث أو من لا صلة له بهذه المخدرات، كيف يستدرج للمرة الأولى، كيف يستدرج للمرة الأولى، ومن يروجون المخدرات تعليل هذه جدا أن يتذوقها للمرة الأولى، فإذا تذوق فتن والعياذ بالله، فتن والعياذ بالله. فلما شرب الكأس الأول قال: زيدوني. فلما زادوه قال: زيدوني. فقام ووقع بالمرأة وقتل الناس، وقع بالمرأة وقتل الناس. ولهذا وصفت الخمر بأنها أم الخبائث، يعني جمعت الخبائث كلها، لم تبقي خبيثة إلا جمعتها، لأن من يشرب الخمر اجتمعت فيه الخبائث وانفتح له باب كل شر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر. تفتح على متعاطيها كل شرط، كل شرط وكل صيغ العموم. يعني ليس هناك شر يخطر بالبال الا وتفتحه عليه، من قتل، من فواحش، من عدوان، من ظلم، من بغي، من ابتزاز الى غير ذلك، كل الشرور تجتمع. بل قال نبينا عليه الصلاه والسلام فيما صح عنه: من مات وهو مدمن بالخمر مات كعابد وثن والعياذ بالله. من مات وهو مدمن بالخمر مات كعابد وثن. وهذا التشبيه بمدمن الخمر بعابد الوثن، ومن المعلوم ان عابد الوثن ذنبه اعظم الذنب وجرمه اعظم الجرم، فليس في المعاصي اعظم من الشرك. فالشرك هو الذنب الذي لا يغفر، الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا التشبيه من نبينا عليه الصلاه والسلام لمن يموت وهو مدمن الخمر، لمن يموت وهو مدمن الخمر بانه كعابد الوثن. قال العلماء، وهذا زجر شديد وتخويف عظيم من الخمر وإدمانها وبيان خطورة هذا الأمر، وأن المدمن للخمر أصبحت حاله بالإدمان تعلقا بالخمر وعشقا لها وتفانيا بتعاطيها، أصبحت حاله كحال ذاك الذي عبد الوثن فتعلق به. فكما أن عابد الوثن قلبه تعلق بالوثن وارتبط به، فمدمن الخمر أصبح أمره كحال عابد الوثن بتعلقه بالخمر. ولهذا لا يبالي مدمن الخمر أن يضحي بكل شيء من أجله، مدمن الخمر لا يبالي أن يضحي بكل شيء من أجله. ضحى مدمنون بأعراضهم، ضحوا بأعراضهم. من المدمنين من والعياذ بالله يضحي بأرض من أجل الخمر، يضحي بابنته، بزوجته، بقريبته، يضحي بها وبعرضها وبشرفها وبعفتها من أجل هذه المخدرات. ولهذا كما أشرت سابقا، مروج المخدرات يعنيهم بالدرجة الأولى البداية،